كانت خطبة الجمعة اليوم بعنوان قلبي مفتوح. أحد إخواننا الدكتور أحمد عبد الله، أخ صديق وحبيب، يعني أخبرني ابنه أنه سيتجرى له عملية قلب مفتوح، فشغلتني كلمة قلب مفتوح، وخصوصا بعد ما عرفت التفاصيل أن القضية قضية تغيير شرايين أو توسيع شرايين إلى آخره. قلت يعني هل ممكن إيمانيا نعمل العملية دي؟ أسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما دي أولا، وأن يرفع يعليه إلى العافية، ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. الشاهد إيه؟ ممكن العملية دي نعملها إيمانيا، إن الإنسان يفتح قلبه، فعلا محتاجين إن القلب يتفتح ونغير شرايين عشان نجدد الدماء المتدفقة إلى القلب. محتاجين نجدد إيماننا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. في الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث والكرب كان دائما يلجأ إلى تبشير المسلمين. يعني تجده في الهجرة يقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرى. سبحان الله العظيم، انه يقول في غزوة الاحزاب حين بلغت القلوب الحناجر وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، وهو بيضرب بفحة الخندق، ابشروا فتحت لي كنوز كسرى، فتحت لي كنوز قيصر، اضاءت لي قصور بصرة في الشام الى اخره. الامة النهاردة فعلا محتاجين، ويمكن الموقف انا كنت مسافر ورجعت فلقيت ان الموقف بتاع المعونة والكلام اللي فيها ما فيش هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أنا أحبكم في الله. لقيت الموقف والكلام الكثير، وأنا أعلن ابتداء دعمي للشيخ محمد حسان ربنا يكرمه في مبادرته، لكنني أريد أن أقول، وهذه مني صريحة قاطعة، ارفضوا المعونة. يعني ارفضوها، قولوا لا مش عايزين منكم حاجة تاني نهائي، مش هنقبل. وانا بقول يعني الكلام عن ايه النهاردة، عن ايه الليله دي، عن عزة المسلم، اننا نريد ان نعيش اعزة، ما حدش يذلنا. نتذل ليه؟ القضية في مليار دولار ولا مليار وثلاثة من عشرة، طب ما تجيبوا لنا 70 مليار بتوع الراجل ده ويكفوا 70 سنة بقى كده، هيصرفوا على البلد اذا كان المليار ده هو اللي بيصرف على البلد. وانا متأكد ان المعونة دي ما كانش بينتفع بها فقراء المسلمين ولا الحد ابدا. يعني كنت سمعت احد الناس في التلفزيون بيقول ان وصل 53 مليار في فترة ال 30 سنة، ال 53 مليار لم ضاعوا، طاروا راحوا فين، ما فيش اي شيء. الشاهد ايه، خلاص الكلام، نحن قوم مسلمون لا نذل لأحد إلا لله ولا نخضع لأحد إلا لله. نحن قوم مسلمون عزتنا بالله، بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هؤلاء المنافقون، قال سبحانه: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هؤلاء المنافقون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة. إخوتي، لقد جربت الأمة المعسكر الشرقي سنين طوالا وأذلوهم وقهروهم، ثم جربوا المعسكر الغربي سنين طوالا وأذلوهم وقهروهم. وهنا تأتي كلمة عمر رضي الله عنه: إن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قضية إذن في أننا عزتنا من الله، مش عزتنا بس، ده عزة الأمة كلها من الله سبحانه وتعالى، عزة البشر كلهم من الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ده مش قرآن صريح واضح ظاهر النص، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء بما شاء ويذل من يشاء كما يشاء. فإذا حققنا هذا التوحيد واستشعرنا العزة بالله، أو حصل لقلوبنا اليقين بأن العزة من الله لا من شيء آخر، لا العزة بالفلوس ولا العزة بالصحة ولا العزة بالمناصب ولا العزة بالركون إلى أحد ولا العزة بشيء أبدا، إذا حصل هذا اليقين أن الله جل جلاله هو العزيز يعز من يشاء ويذل من يشاء، فإننا ساعتها لن نلتفت عن الله. تعالوا، وده اللي أنا كنت قصدي أقوله لما اتكلمنا عن إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أوقات الكرب يحدث المسلمين بالنصر وبالفتح. لذلك أيها الإخوة، تعالوا نرى الليلة مواقف من مواقف العزة. وقصة عمر بن الخطاب هي الأصل الذي نسوقه. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة قاصدا بين بيت المقدس، ورافق عمر غلامه وليس عنده إلا بعير واحد، ولم يخرج معه أحد، لا حاشية ولا خدم ولا عبيد، إنما غلام عبد خادم معه. ولما صار خارج المدينة قال عمر لغلامه: ليس لنا إلا راحلة، فإن ركبت أنا ومشيت أنت ظلمتك، وإن ركبت أنت ومشيت أنا ظلمتني، وإن ركبنا على ظهر البعير رجلين لم تبلغ بنا الدابة. قال له: احنا الاثنين ركبنا يبقى مش هنوصل. فصار عمر رضي الله عنه يركب مرحلة ويركب العبد مرحلة ويريح الدابة مرحلة. المرحلة ثلاثة برد اسموها بالقرآن: كل واحد يقرأ 50 آية وهو راكب. حتى وصل جبلا مشرفا على القدس فكبر عمر وهو على ظهر الراحلة. وعند وصول عمر تهوم القدس: اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم انتقم من اليهود الظالمين، اللهم عجل بزوالهم يا حي يا قيوم. أراد عمر أن يركب الغلام، فركب الغلام وقال: يا أمير المؤمنين لا تنزل، انظر إلى المدينة، مدينة القدس، انظر إلى الخيول المسرجة والعربات المذهبة، كيف ستلقى هؤلاء؟ وكانت مخاضة، ونزل عمر فخاض المخاضة بعد أن خلع عليه وربطهما بخيط وعلقهما في رقبته، وصار يمسك سرج الدابة بيده. واقتربوا من المدينة، من مدينة بيت المقدس، من مدينة القدس، ولقي سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وقواد الجيوش خرجوا يتلقون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرأوه في هذه الهيئة الرثة، قميص مرقع، ركعه بادية، ورجلان خاضتا المخاضة حافيا، ونعلاه معلقتان في رقبته. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، الناس في انتظارك، والدنيا خرجت لاستقبالك، والناس يسمعون بك، وأتيت بهذا؟ وقال عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، وجوه الناس يتلقونك، وأكابرهم في أبهى زينتهم، لو أتيناك بثوبين خيرا من هذين. فقال عمر كلمته المشهورة: أوه، هكذا تقرأ؟ مشكلة، وأنا أقرأها أوه. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. سبحان الله العظيم، لما لقي سيدنا عمر أبا عبيدة، هم سيدنا عمر أن يقبل، هم أبو عبيدة أن يقبل يد عمر، فنزل عمر ليقبل رجل أبي عبيدة، فما كف حتى كف، جريح يبوس إيده والتاني جريح يبوس رجل، مسكتش غير لما سكت. لما سيدنا أبو عبيدة قال له: نجيب لك بس إيه، عباية كده وجلابيتين حلوين، قال له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، قال له: كنت أتمنى إن حد غيرك يقولها، وشوف أنا كنت أعمل فيه إيه. ليه يا أبو عبيدة تقول كده؟ إن كنا أجل قوم فأعزنا الله بالإسلام. وانا بسوق الكلام ده للي بيجروا ويسرعوا في نفاق المنافقين، انهم اذا رأوا رضا اسيادهم في لبس معين لبسوه لهم. سيد عمر قال له: لا، انا هلبس لهم، انا ما بلبسش لحد، مش هم دول اللي يكبروني ويعزوني وانا التمس العزة باعزازهم لي. ودي مسألة مهمة جدا اريد ان تعالجها في قلبك اخي الحبيب، ان قدرك مش باعزاز الناس لك، ان قدرك مش باكبار الناس لك، ان قدرك مش بوضعك عند الناس، وانما قدرك بقدرك عند الله. قدرك عند الله جل جلاله كيف أنت في نظر الله؟ هو ده الموضوع. أيبتغون عندهم العزة عمر ومهما ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله. ولذلك دايما هؤلاء الذين يبتغون العزة عند غير الله لازم في الآخر يزلوا. وانت شفت فلان وفلان وفلان وشفت فلان وفلان وفلان وشفت الدنيا كلها كيف أذلت وصارت علامات الذل بادية على وجوههم وعلى حياتهم. لما اقترب النصارى ورأوا عمر زادت مهابة عمر وزاد إجلاله وخروا لعمر ساجدين. سبحان الله العظيم. عمر رضي الله عنه يبكي ويقول إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إخوتي هذه هي القضية، قضية حقيقية، أن نفهم كيف أن هذه الأيام دول يعز الله من يشاء ويذل من يشاء. كان أصل القضية يا أولي الألباب، يا أولي الألباب. وجدت بلال بن سعد رحمه الله كتب كلام، والله لو أنا نفسي أقول مش هقول أكتر من الكلام ده أو أكتب أكتر من الكلام اللي هو قاله بلال بن سعد ده. بلال بن سعد بيقول إيه؟ سبحان الله العظيم، اسمع. يقول بلال بن سعد: يا أولي الألباب لا تقتدوا بمن لا يعلم، يا أولي الألباب لا تقتدوا بالسفهاء، يا أولي الأبصار لا تقتدوا بالعمي، يا أولي الإحسان لا يكن المساكين ومن لا يعرف أقرب إلى الله منكم وأحرى أن يستجاب لكم أن يستجاب لهم. يا أولي الألباب ليتفكر متفكر فيما يبقى له وينفع. الله، شوف الكلام. لأن أنا شايف أن بعض المسلمين أو النهاردة ناس من الـ من الـ من الـ من السادة والقادة والكبار أسلم نفسه لأي حد يقوده ويجري وراه ويستضيه ويحاول يرضيه. يا أولي الألباب، يسمع الكلام ده تاني؟ طب ادفع، انت بصليتش على النبي النهاردة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: يا أولي الألباب لا تقتدوا بالسفهاء، يا أولي الألباب لا تقتدوا بمن لا يعلم، يا أولي الأبصار لا تقتدوا بالعمي، يا أولي الإحسان لا يكن المساكين ومن لا يعرف أقرب إلى الله منكم. لذلك بيقول النهاردة: عزتك يا مسلم، عزتك أيها المسلم، أنت لا تذل، عزتك أيها المسلم. النهاردة الواحد بيتحسر، والله الواحد بيتحسر لما يقرأ تاريخ عزة المسلمين. كانت شهرة هارون الرشيد قبل الخلافة تعود إلى حروبه ضد الروم، فلما ولي الخلافة واستمرت الحروب وأصبحت كل عام بعيدا عن الشتاء. احنا قلنا قبل كده ان سيدنا عمر بن الخطاب نهى عن الغزو في الشتاء، لما أرسل سرية من المسلمين لغزو الروم فحين رجعت هذه السرية قال: ماذا صنعتم؟ قالوا: مات منا رجل واحد. قال: كيف؟ قيل ساخت دابته في الثلج فهلك. فقال للرجل الذي يبلغه: وتقولها هكذا غير مكترس؟ هلك والله، لرجل واحد من المسلمين خير عندي من الروم وما حوت. ثم نهى عن الغزو في الشتاء، فكان كل سنة في الصيف تحصل غزوة لهارون الرشيد على بلاد الروم. اضطرت دولة الروم امام ضربات الرشيد المتلاحقة الى طلب الهدنة والمصالحة، فعقدت ملكتهم يومئذ وكانت اسمها ايريني صلحا مع الرشيد مقابل دفع الجزية السنوية، وذلك في سنة 181 هجري. ادفع جزية وخلاص انتهينا. ظلت هذه المعاهدة سارية 5 سنين حتى نقضها امبراطور الروم الذي ولي بعد ايريني. بعد ايريني جاء واحد اسمه نقفور سنة 186 هجرية، وكتب الى هارون الرشيد، ارسل الى هارون الرشيد رسالة، قال: من نقفور ملك الروم الى ملك العرب، اما بعد فان الملكة ايريني التي كانت قبلي اقامتك مقام الرخ واقامت نفسها مقام البيدق، في لعبة الشطرنج رخ وبيدق، الرخ اللي هو الملك والبيدق اللي هو العسكري او يقولوا عليه الشويش. قال له ان هي عملت نفسها عيلة صغيرة وانت الملك الكبير الجندي الضعيف، فحملت اليك من اموالها ما كنت حقيقا بحمل اضعافه اليها، ولكن ذاك ضعف النساء وحمقهن، فاذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من اموالها وافتدي نفسك، والا الحرب بيننا وبينك. حضرته شاف نفسه قوي نقفور، وبعد يقول له: لا دي كانت واحدة من الشهمة، وانت المفروض انت تدفع لها مش هي اللي تدفع لك، فرجع لي كل الفلوس اللي انت خدتها منها وافتدي نفسك والا هحاربك. فلما قرأ هارون الرشيد الرسالة سار سائرته وغضب غضبا شديدا حتى لم يقدر احد ان ينظر اليه، بقى كل العساكر عمالين يتلفتوا يمين وشمال، وكل الحاشية اللي حواليه ما حدش قادر يبص في وشه. وتفرق جلساؤه خرجوا، فاخذ الرسالة وقال: اكتبوا له على ظهر كتابه النجس، ما تجيبوش ورقة جديدة، اكتبوا له على ظهر الجواب بتاعه، من هارون الرشيد الى نقفور كلب الروم، من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم: قرأت رسالتك يا ابن الكافرة، والجواب لا ما تراه لا ما تسمعه، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، ولا سلام. ثم نهض من حينه، قام وقف في نفس اللحظة وجيش جيشا حتى نزل بباب هرقلة فافتحها ومضى يريد ان يلاقي نقفور، فاضطر نقفور الى الصلح والموادعة، وحال مال الجزية بنفسه الى الرشيد كما كانت تفعل ايرين من قبله ايريني، ولكن نقض المعاهدة بعد عودة الرشيد الى بلاد الاسلام. فعاد الرشيد الى قتاله عام 188 وواجهه مواجهة شديدة وهزمه وقتل من جيشه 40,000 وجرح نقفور حتى اعلن استسلامه. انا بقول العزة دي فين؟ ان نقفور يكتب له كتاب يقول له انا مش هدفع، يقول له لا لا لا الموضوع مش كلام، مش هكتب لك بقى نتفاهم ونعمل جلسة محادثات، لا انا جاي لك، اللي تشوفه مش اللي تسمعه، ده الحل. هو ده هارون الرشيد اللي بيضربوا بيه النهارده مثل، وعاملين الليالي الحمراء كأن هارون الرشيد كان بتاع بس الاغاني والرقص والنساء والجواري. لا، هي دي عزة الاسلام وعزة المسلمين. هي دي القوة، ان احنا ما نحتاجش لحد، ان احنا ما نشحتش من حد، وانما ان نلتمس العزة من الله والقوة بالله والنصر من الله. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ذلك انا بقول لك ان عايز نعالج جواك انت يا مسلم قضية العزة دي. ايه اللي بيزلك للناس؟ ايه اللي بيخليك تصغر نفسك عند الناس؟ من اجل ماذا؟ من اجل دنيا؟ من اجل ايه؟ علشان ايه اللي انت فيه ده؟ المسلمين طول عمرهم عزة ومقامهم في السماء عالي، كل طول ما عزتهم بالاسلام وبالله. تأمل أمة الإسلام التحديات التي يواجهها المسلمون في هذا العصر شديدة، أخطرها غياب الفهم الصحيح للإسلام كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا. ده غياب الفهم، فهم الدين وفهم الإسلام، ده أول حاجة. وأيضا من أخطر ما يواجه المسلمين في هذه الأيام غياب الأمة. فين الأمة؟ غياب أمة، أمة بمعنى الكلمة، أمة التي تجمع المسلمين جميعا دون نظر لاعتبارات الجاهلية من اللون أو القومية. من سنة انهيار الخلافة 1924، يعني قربنا على 100 سنة، هو فضل 12 سنة، ضاعت الأمة وتاهت الأمة لما ما بقاش للأمة كبير يلمها. من 1924 للنهاردة الأمة شذر مذر يتلاعب بها، صارت دويلات وقطع، وكل ولاءات دويلة تبعا لرأسها من يوالي، ورأسها يوالي من يعطيه. أما أمة الإسلام منذ هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى المدينة سنة 622 هجرية بدأت الفتوحات الإسلامية. أنت عارف قريبا من 1924 دي، يعني في القرن 18 فتوحات المسلمين في القرن 18، يعني من قرنين فقط من الزمان امتدت هذه الأمة شرقا حتى الصين، وغربا حتى جنوب أوروبا في أسبانيا وفرنسا، شمالا حتى بولندا وسيبيريا، جنوبا حتى أواسط إفريقيا. عاشت أمة الإسلام، هذه الأمة العظيمة العزيزة، عاشت في غرب أوروبا 8 قرون، 800 سنة. دولة الأندلس في أسبانيا، هذه الأمة العظيمة قادت جيوشها حملات، قادت بجيوشها حملات على مشارف باريس في فرنسا، كانت غزوة بلاط الشهداء، موقعة بلاط الشهداء على مشارف باريس، في مداخل باريس، في شرق أوروبا، في شرق أوروبا فتح المسلمون ما يسمى حاليا بلغاريا ورومانيا واليونان ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وألبانيا والمجر وجنوب بولندا والقسم الشرقي من النمسا وأجزاء من إيطاليا، بل وحاصروا فيينا عاصمة النمسا مرتين، مرة في القرن 16 ومرة في القرن 17. هو ده، هي دي أمة الإسلام. كانت كل دي دولة الإسلام. أسس المسلمون هذه الدولة وأقاموا حضارة إسلامية متميزة لم تكن مسخا مشوها كما هو الحاصل اليوم في اتباع الغرب والاقتداء بالغرب والانبهار بالحياة الغربية، بل حضارة إسلامية متميزة لا فارسية ولا هندية ولا رومانية ولا غيرها من الحضارات الجاهلية الوثنية. أسسوا حضارة نابعة عن عقيدة كانت كل حياتهم على الإسلام، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كانت هذه الغزوات كلها وهذه الانتصارات كلها واتساع رقعة الدولة الإسلامية لا من أجل دنيا ولا من أجل فقط سلطة، وإنما كانت من أجل نصرة الدين ورفعة الدين، زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتجلنا بعد الفاصل لما قال لقلاوون: إن ملكك لا يساوي وملك الدنيا لا يساوي عندي فلسي. ملكك وملك الدنيا دي كلها ما يساويش عندي ثلاث تعريف. انتوا بتتكلموا في ايه؟ لذلك كان هؤلاء القادة والسادة عقبة بن نافع وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم من هؤلاء الذين قادوا هذه الجيوش وفتحوا هذه الفتوح ليس همهم دنيا وإنما همهم فقط نصرة الدين ورفع راية لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض. فاصل قصير وأعود إليكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء، روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، إن عزة المسلم وخصوصا في هذا الزمان خطيرة ومهمة، فإنها من عزة الإسلام. إن الذي يذل نفسه أو يهين نفسه أو يبتغي عزته في رضاء الآخرين عنه هذا يؤذي صورة الإسلام في هذا الزمان ويسيء إلى الإسلام وإلى أمة الإسلام. إذا أردنا إعادة العزة للمسلمين اليوم فهذه القضية، إصلاح هذه العقيدة أن العزة بيد الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولا يستطيع أحد في الكون كائنا من كان أن يذل إنسانا إذا كان في قلبه العزة، أن يذل مسلما إذا كان في قلبه العزة بالله. مواقف علماء المسلمين وقادة المسلمين على مدار التاريخ ملايين المواقف، مش آلاف المواقف، ملايين المواقف. لكل عالم من علماء الإسلام موقف، كل قائد من قواد الإسلام موقف، هل يقدر يذله؟ أبدا أبدا أبدا، مهما تكون الظروف. سبحان الله العظيم، في قصة عبد الله بن حذافة السهمي لما ملك الروم أسره وقيد إلى ملك الروم وقال له ملك الروم، قال له: إني أرى فيك شجاعة فزة ورجولة، وإني أدعوك لأن تتنصر وأعطيك نصف ملكي. يعني أنا عايزكم تتصوروا المنظر وهو بيحكيه الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء، ويقول: فطأطع رأسه ومصمص شفتيه وقال له: أيها المسكين، إن ملكك وملك الأرض لا يساوي عندي فلسا واحدة، ولن أترك دين محمد طرفة عين. وصل دماغه كده غلبان مش فاهم ملك يفتحي قالوا دين محمد صلى الله عليه وسلم هي دي عزتي هو ده مصدر عزتي مسلم مسلم مسلم بكل فخر مسلم سبحان الله العظيم قال له صلبوا قال له مضربوا حواليه ها قال له ها ايه قال له خلاص خفت قال له انا قال له ما مالك قال ان هؤلاء الذين سبقوني الى الشهادة يعني اللي قتلوا قبله كنت اولى ان اسبقهم وانطلق فقال له قبل رأسي وانا اعفو عنك فابتسم وقال والله انا لا ارضى ان تقبل انت رأسي فكيف اقبل انا رأسك قال له مش رأسك ايه ده انا مرضاش انك تبص رأسي هذه العزة هذه القوة هذه الانفة هذه العظمة في المواقف شوفوا القصة العجيبة دي انا لما قريتها استعجبت وقعدت خبط على المكتب وكسر الدنيا ارسل الملك جورج الثاني ملك انجلترا ابنة اخيه الاميرة دوبانت ورئيس ديوانه على رأس بعثة مكونة من 18 فتاة من بنات الأمراء والأشراف إلى أشبيلية وذلك عندما كان المسلمون يحكمون الأندلس أرسل هذه البعثة بغرض دراسة نظام الدولة والحكم وآداب السلوك الإسلامي وكل ما يؤدي إلى تهذيب المرأة وأرسل معها رسالة هذا نصها ملك انجلترا بيبعت بنت اخوه ومعها حاشية مكونة من 18 امرأة ورئيس ديوانه ليه اسمع الرسالة اللي هو بعتها معاه بعت لهم رسالة بتقول له بعت رسالة لامير المؤمنين من جورج الثاني ملك انجلترا والغال والسويد والنرويج الى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الاندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلدكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اكتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يسودها الجهل من 4 أركان ولقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس بعثة من بنات أشراف الإنجليز تتشرف بلسم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة وحذب من اللواتي سيتوافرن على تعليمهن ولقد أرفقت مع الأميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع جورج ملك انجلترا ايه رأيك انت لما تسمع الكلام ده الناس دول كانوا فين واحنا النهاردة فين من خادمكم المطيع الى النهاردة اللي بيقول له مش عارف ايه هذه العزة العظيمة للمسلمين انما تأتي لما احنا كافراد الاول من قبل شيء نبطل اللي احنا فيه من ان احنا نشحت ونقترض وبقى ديون مصر مش عارف ديون ليه بنستدين ليه لان احنا لسه لحد دلوقتي عمالين بنحارب في نفسنا يعني مفروض بعد ان ازاح الله الظالم وانزاح المفسدون فين بقى موارد الدولة؟ فين؟ فين موارد الدولة النهاردة؟ كانوا بيسرقوها، خلاص مشوا اللي بيسرقوها. طب انتوا بقى بتعملوا ايه دلوقتي النهاردة؟ بتودوها فين؟ من النهاردة كثرت الفوضى وكثرت النهب والسرقة وكثرت النصب وكثرت البلطجة، كل ده سببه ايه؟ الناس دي ما بتشتغلش ليه؟ هذا ما يجب ان نتفرغ له. انا اطالب المجلس العسكري واطالب مجلس الشعب برفض هذه المعونة الامريكية، رفضها، لا مش هناخد ومش هنقبل. وما المبادرة في ان احنا نجمع النهاردة؟ بس اهي مرة، اهي مرة نجمع، لكن بعد كده الدولة تقوم بنفسها ومواردها عظيمة جدا وكثيرة جدا، والنهب اللي كان حاصل هو اللي كان مضيع الامور. طب النهاردة لسه في نهب ولا امتى هتقف الامة على رجليها؟ لما كل واحد مننا يقف بنفسه ويشعر بهذه العزة ويرفع راسه ويشتغل ويقيم امر هذه الامة لله، مش لصنع الامجاد الشخصية كل واحد لنفسه، ولا كل واحد بيدور على مصلحته، ولا كل واحد بيبحث عن منفعته، وانما القلب حين يعمل الكل لله ولله وحده، يبحث عن مصلحة الامة لوجه الله، يبحث عن رفعة الامة لوجه الله سبحانه وتعالى. احنا بحاجة ايها الاخوة ان احنا نترك هذه الدنيا، اقصد لا نعمل لها، يعني بمعنى لا يكون همنا الدنيا، وانما نعمل الدنيا، نصنع الدنيا، نصنع هذا يعني حضارة هذه الدنيا لوجه الله طلبا للآخرة. الآخرة إذا عرفنا قدر الآخرة، إذا عرفنا قدرها ومقامها، إذا عرفنا قدر الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الإخوة، الناس اللي تعمل النهاردة للدنيا ولأيام معدودة هم اللي ضيعوا الأمة دي. سادت هذه الأمة لما كان الناس بيعملوا للآخرة ولمستقبل الأمة، مش اليوم ده، مش يوم ويوم. إخوتي، الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك الأدنى، تجد راحاته يوم معادك الثاني. هي دي مطلبي النهاردة للوصول إلى العزة، لاستطاعة الاستغناء عن المعونة، وأن نكف، أن تكف الأمة عن الاقتراض، ألا نقترض أبدا. إن احنا نعمل لإقامة الأمة مش لأشخاصنا، مش للمجد الشخصي، مش كله عم بيعمل لمصلحته والبجده ولما يريده لنفسه ولعلوه وزهوه، بل نعمل لوجه الله ولطلب الأجر في الآخرة، لطلب الأجر في الآخرة. فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس. يا عجبا، أنا بكلم أولو الألباب بقى، ممن باع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات. يا عجبا ممن باع مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار. يا عجبا من رجل باع أبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان. يا عجبا ممن باع حورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسبيات بين الأنام. عجبا لمن باع أنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين. يا عجبا ممن باع اللي بيعمل النهاردة لنفسه عشان يكسب لنفسه فلوس، أو يكسب لنفسه منصب، أو يكسب لنفسه زهو من زهو الدنيا، باع لذة النظر إلى وجهه العزيز الرحيم بأن ينظر إلى وجه الظلمة والمؤذين والفاجرات والوجه القبيح الزميم. باع سماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان. باع الجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد بمجالس الفسوق مع كل شيطان مريد. باع نداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وتحيوا فلا تموتوا أبدا، وتقيموا فلا تضعنوا أبدا، وتشبوا فلا تحرموا أبدا بغناء المغنين. وإنما يظهر الغبن الفاحش يوم القيامة لما تشوف إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنني أدعو الأمة جمعاء، مش في مصر وحدها، الأمة جمعاء في كل أنحاء الأرض، أن تستشعروا اليوم عزة الإسلام. أنا مسلم وبكل عزة، وذلك بأن نعمل فنقود الدنيا ونصنع الدنيا بالدين، وذلك ليس لصناعة شيء لنفسي أو طلب مصلحة لنفسي، وإنما لطلب رضا الله وللدار الآخرة. فإذا عشنا هذا المعنى كانت لنا العزة بحق، ولينصرن الله من ينصره. كفى تهريج، وكفى كلام، وكفى أي حاجة بقى، وهي إلى العمل الجاد المهيب أن نصنع مستقبل أمتنا، أن ننظر إلى المستقبل لا إلى اليوم، فنعمل ونربي أولادنا على هذه العزة. إخوتي أنا أحبكم في الله، هذا الأسبوع ينبغي أن يكون أسبوع إظهار عزة المسلمين، والواجب الشخصي المعروف. أنا صحيح أنا نسيت أسألكم، وكنت عايز أجيب أجندة معايا النهاردة عشان أقرأ منها حاجة. إيه أخبار الأجندة معاكم، شغالة ولا مش شغالة؟ إنك كل يوم تفتح الصفحة اللي هي فيها صفحة اليوم، بكرة السبت أول حاجة الصبح تفتح تشوف الآية وتشوف الواجب وتشوف نبض اليوم، ده واجب مهم كل يوم. و 11 ركعة قبل النوم قرأت جزء من القرآن، الأذكار الخمسة للاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان. اشتغلوا مسلمين، اشتغلوا، فإن الموت يأتي فجأة وليسألنكم الله عن أعماركم سؤالين، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. عن العمر سؤالين، سؤال عن حقبة الشباب وسؤال عن العمر كله، عملت ايه وقدمت ايه، وانا بدعي لموتانا وموتى المسلمين بالرحمة، وخصوصا وحمى شيخنا الدكتور احمد وليل سماحة الدكتور، اسأل الله عز وجل ان يرحم حماه والد زوجته رحمة واسعة، وموت وابوي وامي وموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اني اسالك ان تسكب في قلوب المبتلين برد الصبر والرضا وحب القضاء والقضاء. اللهم انا نسالك ان تعافيهم ولا تبتلينا. اللهم عافنا ولا تبتلينا. اللهم انا نعوذ بك من شر المرض ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل بذلك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائكة